بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالمرتبة الثانية والإيمان، ثم ذكر أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويذكر جمع من أهل العلم مما يدخل بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فإنه أول منازل الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ومن هذا الحديث لقى عمر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرجه الترمذي. فمما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بفتنة القبر وهو سؤال الملكين. كل إنسان يسأله الملكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، إلا الأنبياء فإنهم لا يفتنون، بل الناس يفتنون بالسؤال عنهم. وهكذا الشهداء لا يفتنون، الذين قتلوا في المعارك كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. عمن هذا؟ أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرابطون أيضا يؤمن من الفتنة القبر، كما في الصحيح مسلم عن سلمة: ويؤمن من فتنة القبر. والمرابط هو الذي يلزم الثغور للدفاع عن المسلمين من الكفار، رباط في سبيل الله. وممن يستثنى الذي ليس بمكلف كالصبي والمجنون الذي بلغ على جنونه لأنه مرفوع عنه القلم. وأما أدلة عذاب القبر نعيمة من كتاب الله ومن سنة رسوله فهي كثيرة، وقد تذاكرناها في دروس سابقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله جل وعلا لما يكون، ويتحقق الإيمان بالقدر بأن تستيقن بأن الله جل وعلا قد علم كل ما سيكون ثم كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم شاءه فخلقه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. فيتحقق إيمانك بالقدر بتحقيق الإيمان بهذه الأمور، تستيقن بقلبك بهذه الأربع الأمور فيتحقق لك الإيمان بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن تؤمن أن ما من فضل أو ما من خير أصبته فهو من فضل الله عليك، وما من شر أو مصيبة وقعت عليك إلا فهو من عدل الله فيك، ولا يظلم ربك أحد. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نجي اختلاف اليهود والنصارى في القبلة، فليس البر اختلافكم في القبلة، البر أي الخير والطاعة لله هو من آمن بالله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر في هذه الآية 5 أركان. وكذلك في آية البقرة 5: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 4 ما لم يذكر فيها اليوم الآخر. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا حجة للقدرية يقولون لم يذكر الإيمان بالقدر في الآية الأولى، يقال لهم، وأيضا لم يذكر اليوم الآخر في قوله آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه. والإيمان بهذه الأمور يقتضي الإيمان بالقدر، فلا يتحقق إيمانك بالله إلا بإيمانك بالقدر، فإن الله عز وجل قد أخبر أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن كل شيء يجري تحت مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، حتى ولو كان من المعاصي ومن أفعال العباد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل شيء بقضاء الله وقدره. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في صحيح مسلم أن الكفار جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أخرجه مسلم عن أبي هريرة: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن المسلم دائرة كبيرة عظيمة يدخل فيها كل من أتى بالتوحيد الواجب، وكل من سلم من نواقض الإيمان وحقق الإيمان الصحيح، فهذا يدخل فيه جميع المسلمين، ولو كان عنده معاصي أو كبائر فهو داخل دائرة الإسلام. ثم أخص منه المؤمن، وهو الذي حقق الإيمان، وتحقيق الإيمان أرفع من تحقيق الإسلام، الإيمان الكامل أن يسلم من الكبائر. ولا شك أن المسلم عنده شيء من الإيمان، ولكن الإيمان الكامل دائرة أخص. ثم الإيمان داخله دائرة أخص منه، وهي الإحسان، وهو الذي سلم من الكبائر وجاء بواجبات الدين وأحسن في عبادة الله، يعبد الله خوفا ورغبا، ووصل إلى هذا الحال الذي ذكر في هذا الحديث، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عنده مقام الرغبة والرهبة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام الرغبة، إذ يسمى مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. مقام الخوف يسمى مقام المراقبة أيضا، فعباداته مع كونه قد اجتنب الكبائر وأتى بواجبات الدين فهو أيضا محسن في عباداته، يعبدها ويؤديها على الوجه الأكمل. فالإحسان دائرة خاصة داخل الإيمان، ولا شك أن كل مؤمن عنده شيء من الإحسان، وكل مسلم عنده شيء من الإحسان، ولكن الإحسان الكامل درجة أخص. وعلى هذا فالمحسن قد جمع الإيمان والإسلام، وليس كل مسلم ومؤمن جمع الإحسان الذي أثنى على صاحبه نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان عندهم شيء من الإحسان بسبب إسلامهم وإيمانهم. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تقدم معنا ما تعريف التوكل، من يذكر فيما تقدم معنا من الدروس السابقة؟ عندكم صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا، وشرطه أن يبذل الأسباب الشرعية، وإلا لم يكن عنده صدق صحيح. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآن في قول الذي يراك حين تقوم إشارة إلى أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فالله يراك في أعمالك وفي قيامك وفي سجودك. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فالله شهيد على عباده لا يخفى عليه منهم خافية. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لماذا ذكر ما يتعلق ببياض الثياب وشديد سواد الشعر؟ ما السبب في هذا؟ صفة طالب العلم. هناك معنى آخر؟ نعم، يذكر صفاته يتعجب منها حيث إنه لا يعرف أحد، وجاء بصفة من ليس بمسافر، جاء بصفة من ليس بمسافر، الثياب بيضاء والشعر أسود ليس عليه غبرة، ومع ذلك ما يعرف أحد وليس عليه أثر سفر. يتعالى هذا من باب الاستغراب. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أدب في الجلسة، هذا تعليم من جبريل عليه السلام للناس، فالبروك على الركبتين في أدب عظيم. شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر أيضا قد يكون في أيضا إشارة إلى الجمال، مطلوب حتى من طالب العلم يحافظ على جماله، فتدنيس الثياب لا ينبغي، وثيابك فطهر، وليس من الدين أن يدع ثيابه متسخة كما يصنع المتصوفة، فليس هذا من الدين. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمن عرف الإسلام بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فهو تعريف صحيح. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا يسمى تعريف بذكر الأركان، والذي تقدم معنا تعريف بالحقيقة اللغوية ويتضمن بعدها المعنى الشرعي، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وهنا تعريف للإسلام بذكر أركان، هذه تعريف صحيحة وقد عرف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعريف الإيمان بذكر أركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لآخره، وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كيف يسأل ثم يقول له صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما معنى هذه العبارة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني ما السائل عنها هو أعلم منه؟ لا، يعني لا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها، المسؤول عنها النبي عليه الصلاة والسلام والسائل جبريل، أي لست أنا بأعلم بها منك ولا أنت أيضا تعلمها، أي كلنا في جهل بها، ما أحد يعلم السماء، ما أحد يعلم متى قيام الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ ومعنى ربتها سيدتها. أن تلد الأمة ربتها، نعم، أنها تكثر الجواري في آخر الزمان حتى تلد لسيدها، فتلك تصير بنت سيدها، فهي في حكم سيدتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مريا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، في رواية أخرى أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه سمى العلماء مراتب الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.